الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وتخلق بأخلاقه وسار على طريقته إلى يوم الدين، أما بعد، مع الدرس رقم 80 من شرح كتاب فقه السنة. وقد انتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى من أحكام المساجد، تكلمنا في 3 دروس سابقة عما ينبغي أن نتأدب به في بيت الله، وعما يحل وعما يحرم وعما ينبغي أن نفعله. فينبغي علينا أن نسمع ونطيع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نلتزم بأوامر الله ورسوله، ما نمشيش بعقلنا، لأن العقل بيودي في ده، العقل لوحده بيودي في ده، وهو اللي بيغرق أصحابه. اللي بيشرب مخدرات بيشرب بعقله، صح ولا لا؟ ولا بيشرب بالشرع؟ بيشرب بالعقل، فالعقل بيغرق صاحبه. العقل هو اللي بيخلي الناس تعبد الأصنام وتعبد البقر وتعبد البقر والحجر والشجر، وعقل الإنسان هو اللي بيوصله انه ممكن يزني ويقتل ويسرق ويقطع الارحام وياكل المواريث. فينبغي علينا الا نسير خلف عقولنا ولا خلف انفسنا ولا خلف اهوائنا، وانما علينا ان نسير خلف كتاب الله وخلف سنة رسول الله، فمن اتبعهما فاز ونجا في الدنيا والآخرة. درس رقم 80 بعنوان المواضع المنهي عن الصلاة فيها، يعني الأماكن اللي يحرم عليك إنك تصلي فيها أو يكره أو تكره الصلاة فيها كراهة شديدة، وإذا صليت فيها بطلت صلاتك. إذا صليت فيها بطلت إيه؟ صلاتك. وإن كان في البطلان خلاف بين أهل العلم، لكن نحاول أن نتبع الدليل الصحيح الصريح، وأن نتبع الرأي الذي يعتمد على الدليل الصحيح الصريح. أول موطن تحرم الصلاة فيه المقابر. المقابر لا تحل الصلاة فيها، والمراد بالصلاة اللي هي صلاة الفريضة أو صلاة النافلة من الصلاة التي لها ركوع وسجود. الأولى إذا كان بداخل المقابر الأولى، وإن كان هناك خلاف بين أهل العلم في المسألة، إذا كانت المقابر في القبلة، إذا كانت المقابر في القبلة الجمهور قالوا بالكراهة مع صحة الصلاة، والحنابلة قالوا بالحرمة وبطلان الصلاة، يعني في خلاف بين العلماء. الإمام أحمد والحنابلة قالوا إن الصلاة باطلة، الصلاة إيه؟ باطلة. والجمهور قالوا تكره الصلاة كراهة شديدة والصلاة صحيحة، والمؤمن يحتاط لنفسه. انت تدخل نفسك في خلاف العلماء ليه؟ ناس بيقولوا صلاتك صحيحة وناس بيقولوا صلاتك باطلة. ما الرسول بيقول دع ما يريبك، دع ما يريبك إلى ما لا يريب. يبقى انت لما تصلي في هناك في ريب ولا ما فيش ريب؟ ما ترد عليه، في ريب، في شك، مش العلماء مختلفين؟ يبقى في شك ولا ما في شك؟ ناس بيقولوا لك باطلة وناس بيقولوا لك صحيح، يعني صلاتك بقت مستنية آراء العلماء. صلي في الشارع، العلماء ما اختلفوش في الصلاة في ايه؟ في في في في في في الغيط او في اي مكان، لكن اختلفوا في الصلاة في المقابر. الا صلاة الجنازة، الا صلاة الايه؟ الجنازة. فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة التي كانت تقم المسجد وماتت، والنبي كان صائما قائلا، يعني كان صايم ومأيل بعد الظهر. فلما مات، لما المرأة دي ماتت كأنهم تقالوها، يعني استكثروا انه يعني هنصحي النبي عشان خاطر ده، يلا احنا نصلي عليها بقى وخلاص، مش مشكلة نصلي، مش مشكلة النبي يصلي عليها. فلما النبي قام منهم سأل عنها فأخبر انها ماتت وصلوا عليها ودفنوها، فأخذ النبي الصحابة وذهب إلى قبرها وصلى عليها. فالصلاة على الجنازة تجوز في المقابر، لأن ما فيهاش إيه؟ ركوع ولا سجود. لكن الصلاة الأخرى اللي هي الصلاة المعروفة لا تصح في المقابر، فابتعد. بجوار يبقى بعيد بقى، ما احنا قلنا هو دلوقتي بجوار يبقى بعيد. جوه المقابر، المقابر في الإبلة، يبقى داخل في الموضوع. حاول تبعد، الرسول يقول صل عليه من قلبك، صل عليه قبل ما يجي لك يوم ما تعرفش تصلي صلى الله عليه وسلم. الرسول بيقول الحلال بين والحرام بين وبينهم ايه؟ امور مشتبهات. خلي المسألة دي يا عم من الامور المشتبهات، صح؟ انا كده غلطان اهو؟ خلي المسألة دي من المسائل اللي في النص، لا هي حلال بين ولا هي حرام بين، من اللي في النص، من اللي فيها شبهة. طب نعمل ايه في المشتبهات؟ قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. يعني انت لو بعدت عن الموضوع ده خالص، وبعدت عن الصلاة في المساجد اللي جوه المقابر او على اطراف المقابر، يبقى انت بعدت عن ايه؟ عن الشبهة وعن الشبهات. فقد استبرأت لدينك وعرضك، اي طلبت البراءة لدينك من النقص، وطلبت البراءة لعرضك من الطعن كما قال العلماء. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. لما تلاقي حاجة مشتبهة ابعد عنها، لأنك لما تتنك تقع في المتشابهات هتقع في يوم من الأيام هتقع في الحرام. زي قول النبي دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني سيب اللي فيه شك واعمل اللي ما فيهوش شك. الدين بتاعنا واضح وجميل قوي، دين يريح. ما هو كان بعض السلف كان دايما يقول ايه، كان بعضهم يقول لك ان استطعت الا تحك رأسك الا باثر فافعل، يعني ان قدرت ما تهرش الا بحديث اعمل. قصده يقول ايه؟ قصده اجعل حياتك كلها على كتاب الله وسنة نبيه، أكلك شربك نومك كلامك صمتك كل حركاتك وسكناتك، حاول ان انت ما تعملش اي حاجة الا ما يكون معك دليل. ده معنى الكلام، بقدر الطاقة والاستطاعة، بدون تنطع ولا غلو ولا تشدد. فاتقوا الله ما استطعتم. وعلى فكرة والله الموضوع ده ما هو صعب ولا حاجة، الصعب هو البعد عن كتاب الله وعن سنة النبي. واحنا استريحنا لما بعدنا عن الكتاب والسنة، اهي الناس لما بعدت عن الكتاب والسنة بعدت عشان ياخدوا راحته. اغلب الناس اللي هربت من الكتاب والسنة قال لك يا عم عشان القيود بتاع الشريعة، مش عايزين نبقى مقيدين، عايزين نبقى احرار، عايزين نعيش في حرية، عايزين ننطلق. طب انطلقوا، يلا خدوا راحتكم قوي واجروا على راحتكم، انطلقوا من قيود الشريعة. فلما انطلقوا إذا بهم يصرخون، إذا بهم يغرقون، ما سعدوا بل تعسوا وشقوا، عاشوا في الضنك والضيق، لأن الله يقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وفي النهاية صرخوا وقالوا يا ويلنا، واعترفوا أنه لا سعادة ولا راحة إلا في شرع الله سبحانه وتعالى. طيب، الصلاة في المقبرة حرام عند الحنابلة وباطلة، وعند الجمهور مكروهة وصحيحة. فعند الشيخين وأحمد والنسائي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى. ده مين اللي بيقول؟ سيدنا الحبيب. بيلعن مين؟ اليهود والنصارى. ليه يا رسول الله؟ قال لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لما كانوا الأنبياء بيموتوا كانوا بيعملوا القبر ايه؟ قبر النبي مسجد، زي ما احنا بنقول لك الرجل الصالح وندفنه في المسجد ونعمل له مقام في المسجد والكلام ده، كل ده كلام فاضي، هذا لا يجوز مطلقا، وهذا اتخذناه من عادات اليهود والنصارى. وعند أحمد ومسلم عن أبي مرثد الغنوي أن النبي صلى الله عليه وسلم لا قال، شوف النبي بيقول ايه، قال لا تصلوا إلى القبور. لا تصلوا إلى ايه؟ يعني ما تخليش القبور في ايه؟ في إبلتك. لا تصلوا إليها، ما تبقاش في إبلتك إلا صلاة إبا. الله يفتح عليكم، صحصحوا معايا أول، وكله بالدليل. صلاة الجنازة حلال بالدليل، وقصة المرأة اللي أنا حكيتها لحضراتكم والحديث صحيح، دي أمانة في رقبتي، إن قلت لكم حديث ضعيف وما بينتش لكم حق في رقبتي تأخذونه مني أمام الله يوم القيامة. هذا علم، هذا شرع، هذا دين، نحن مسؤولون عن التبليغ، إنها أمانة، وأنتم مسؤولون عن العمل وعن حماية دين الله وعن الدفاع عن شرع الله سبحانه وتعالى. هذا الدين ائتمننا الله عليه، هو أمانة في أعناقنا. تركه لنا رسول الله محمد لكي نحافظ عليه. فلابد نحافظ على الدين ونعمل به، لابد أن نتعلمه، ولابد وأن نعمل به، ولابد وأن نبلغه للناس، ولابد وأن نصبر على الأذى في سبيل العمل به وتبليغه، كما قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأنت مسؤول عن أربع حاجات. جهة الدين ده تتعلمه الأول، وبعدين تعمل به، وبعدين رقم ثلاثة تبلغه للناس، وبعدين رقم أربعة تصبر. لأنك لو اتعلمت وعملت وعلمت لابد وأن تؤذى في سبيل هذا الدين. فما من إنسان تعلم شرع الله وعمل به وبلغه إلا وأوذي في سبيل هذا الدين، ولذلك فإنه لابد من الصبر على الأذى في سبيل هذا الدين، كما قال تعالى: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا إلى القبور، حديث صحيح صريح، ولا تجلسوا عليها، ما تقعدش على القبر، ما تمشيش على القبر إلا لضرورة بقى، لو دفان مضطر ولم يجد مفرا من ذلك، إنما الجلوس عليها والاتكاء عليها والانقضاء عليها والنوم عليها والقعد عليها والمشي عليها، كل ده حرام. حرام، لا تتركن عليه على المقابر، ولا تقعد ولا تمشي ولا أي حاجة، نهى النبي عن ذلك، قال: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليه، حديث صحيح. وعندهما أيضا عن جندب ابن عبد الله البجلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، بيقول سمعت النبي قبل ما يموت بخمس ليالي أو خمس أيام يقول: إن من كان قبلكم، اللي هم مين؟ اليهود والنصارى معروف، إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم، قبور أنبيائهم وإيه؟ وصالحيهم، اللي هم الصالحين الناس الطيبين، مساجد. يعني كان من عادة اليهود والنصارى لما يموت لهم نبي أولي يبنوا على القبر بتاعه إيه؟ مسجد، مكان للعبادة يعني. نعم، لا المصطبة ما فيش مشكلة، المصطبة ما فيش مشكلة، بس ما يتكئش على القبر. ما احنا قلنا الموال ده مليون مرة، قلنا القبر بتاع النبي، النبي لما مات اندفن في الحجرة بتاعته، اندفن في ايه يعني، هو ما امرش بكده، وما انضمتش الحجرة للمسجد لا في زمن أبو بكر ولا في زمن عمر ولا في زمن عثمان ولا في زمن علي، إنما انضم الحجرة للمسجد في زمن بني أمية وكان عند الضرورة، لأن الناس كترت بعد التوسعات، كانوا بيوسعوا من كل الجهات وما يدخلوش قبر النبي في المسجد، فدخل عند الضرورة، فهذا ليس بحجة، هذه ضرورة، ومع ذلك واقفين هناك يمنعوا الناس من الاقتراب من قبر النبي محمد، لأنهم لو سابوا الناس هتبقى مردغانة، والناس هتتمسح في القبر وتستغيث وياريتها يموتوا، بس هو لو مات هناك مش مشكلة، ده حاجة حلوة، فيه موت أكبر من كده وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى، التمسح والتوسل والاستغاثة بغير الله كل هذا لا يجوز. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. الرسول يقوله قبل ما يموت بخمس أيام: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. من اللي بيقول إني أنهاكم عن ذلك؟ سيدنا النبي. أحاديث صحيحة، ده تالت حديث أقوله، والأحاديث كثيرة جدا. لا تصلوا إلى القبور، لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليه. طيب الحديث الرابع: وعن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله كنيسة رأتها بأرض الحبشة. أم سلمة قالت له: يا رسول الله أنا شفت كنيسة في أرض الحبشة. حاجة إيه بقى؟ يقال لها ماريا، الكنيسة اسمها ماريا. فذكرت له ما رأته فيها من الصور، قالت له فيها إيه؟ تصاوير، رسمين صور كده، وقول لك ده بتاع إيه؟ السيدة مريم وبتاع وشيلة ابنها عيسى والكلام ده إيه؟ مش عارف جابوا الصور دي منين. فقال صلى الله عليه وسلم لأم سلمة، قال: أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. إيه رأيكم بقى؟ حديثه صحيح. أولئك إيه؟ شرار الخلق عند الله. والحديث رواه البخاري ومسلم والنسائي. أولئك شرار الخلق عند الله، أي الذين يبنون على قبور الأنبياء والأولياء مساجد، لأن الشرك بدأ من هذا الباب. وارجعوا إلى الذي حدث في قوم سيدنا نوح عليه السلام عندما قالوا: ولا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال لك الأسماء دي أسماء ناس صالحين كانوا أولي، الناس دول لما ماتوا الناس حزنوا عليهم قوي، فجالهم الشيطان وقال لهم: انتوا حزنانين على الناس دي، اعملوا لهم تصاوير كده عشان تفتكروهم وتعبدوا ربنا زيهم. فلما مات الجيل اللي كان عارف ان التصاوير دي بتاع الناس اللي ماتت، بعد كده جه جيل تاني جاهل، فأمر الشيطان هذا الجيل أن يعبد تلك الصور، وقال لهم: إن أباءكم كانوا يعبدونهم أو كما ورد، فالكلام بالمعنى وليس باللفظ. فالقضية أن الشيطان بيدخل لك من باب الأنبياء والأولياء، يقول لك ده ناس بركة، ده ناس مش عارف إيه، اطلب منه قل له ماذا دي يا سيدنا فلان إلجأ إليه. لا تقل إلا يا الله، فالمدد من الملك وحده لا شريك له، لأن الكون كله في قبضته وحده لا شريك له، هو المهيمن عليه والمالك له والمتصرف فيه والآمر والناهي والفعال لما يشاء ويريد، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه وقدره. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، إنك على كل شيء قدير. ولذلك ربنا قال لسيدنا النبي محمد إيه؟ قل لهم: يا محمد قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. يعني قل لهم يا محمد إن أنت ملكش من الأمر شيء، وربنا قال لسيدنا النبي ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء، فلا الملائكة المقربون ولا الأنبياء ولا الأولياء ولا أحد في الكون كله يملك شيئا مع مالك السماوات والأرض سبحانه وتعالى. فأنت لما تقول مدد تقول مدد يا إيه؟ تقول مدد يا الله، تقول مدد يا الله، تقول مدد يا الله سبحانه وتعالى. الحديث الخامس، وعنه رضي الله عنه أنه قال، وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله زائرات القبور. والرواية دي كلمة زائرات ضعفها بعض أهل العلم وصحح، لعن الله زوارات القبور. زوارات يعني كثيرات الزيارة، يعني المرأة اللي هي إيه راحة على طول، راحة المقابر على طول مع الاختلاط مع الرجال، وتخالف وتنوح على الأموات وتقع في المخالفات، هذه امرأة ملعونة حتى تتوب إلى الله. لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها الايه؟ المساجد، اللي بيبنوا على القبور مساجد لا يجوز. القبر والمسجد كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، القبر والمسجد لا يجتمعان في ملة محمد. القبر والإيه؟ ما ينفعوش الاثنين مع بعض، القبر لوحده والمسجد لوحده، عشان الشرك ما يقعش في الأمة. مع الجهل الناس بتقع في الشرك، مع الجهل الناس بتبدأ تقع في المخالفات، ويعتقدون في غير الله النفع والضر والإعطاء والمنع. وهذه ملة التوحيد الصافية الخالصة، دين الإسلام الحق، فلا يجوز. وحمل كثير من العلماء النهي على الكراهة، سواء كانت المقبرة أمام المصلي أم خلفه، وعند الظاهرية النهي محمول على التحريم وأن الصلاة في المقبرة باطلة، وعند الحنابلة كذلك إن كانت تحتوي على ثلاثة قبور فأكثر، أما ما فيها قبر أو قبران فالصلاة فيها صحيحة مع الكراهة إذا استقبل القبر وإلا فلا كراهة. خلاصة الموضوع، إحنا قلنا الحنابلة قالوا إذا استقبل القبور كانت في وجهه فالصلاة باطلة، والجمهور قالوا الصلاة صحيحة، والمؤمن يحتاط لنفسه. ماشي يا حضرات؟ صلوا على الحبيب محمد. هذه الأحاديث في البخاري ومسلم، في البخاري ومسلم، في البخاري ومسلم. نخالف ليه بقى؟ نعمل الغلط ليه؟ ليه نغلط نفسنا؟ ما نمشي في النور أحسن. يجوز للضرورة، ودي هنتكلم في باب الجنائز بقى، يعني في باب الجنائز هنفصل قوي، يعني إن شاء الله هنتكلم بقى في القبور ومخالفات المقابر، كل حاجة جاية واحدة واحدة إن ربنا أحيانا وكتب لنا عمر، أدي إحنا شغالين، وربنا يتقبل منا ومنكم، آمين يا رب العالمين. نعم، إن كنا مضطرين يعني إن كانت هناك ضرورة، إن كانت هناك ضرورة. طب أنت هتحط العظم، أنت عملت مكان للعظم، طب ما العظم ده ما احنا هنشيله ونكسره، هيتشال ويتكسر ويتهري مننا، هتخلط العظام ببعضه وتكسره. طب خلوها بالله عليكم يعني نخلي المسألة دي لأنها عايزة تفصيل، نخليها بس إيه في الجنائس، نخليها في الجنائس نبقى مفصلها حاضر. الصلاة في الكنيسة والبيعة، طيب هل يجوز أن نصلي في كنيسة؟ قد صلى البيعة اللي هي معبد اليهود والكنيسة معبد النصارى، قد صلى أبو موسى الأشعري وعمر ابن عبد العزيز في الكنيسة ولم ير الشعبي وعطاء وابن سيرين بالصلاة فيها بأسا. قال البخاري كان ابن عباس يصلي في بيعة إلا بيعة فيها تماثيل. لو افترضنا أن إنسان مضطر يعني أنه هو يصلي في كنيسة لأنه هو مثلا موجود في المكان ولا يستطيع أن يخرج منه، أحيانا بعض الناس بيبقى إيه شغلهم موجود في المكان مثلا يعني ومضطر، فيجوز أن يتخذ مكانا بعيدا عن الصور ولا يتجه للصور التي فيها ويصلي في هذا المكان، إن صلى فصلاته صحيحة، وإن صلى في مكان آخر فهو أولى حتى يبتعد عن الشبهة. وقد كتب إلى عمر من نجران أنهم لم يجدوا مكانا أنظف ولا أجود من بيعة فكتب انضحوها بماء وسدر وصلوا فيها، وعند الحنفية والشافعية القول بكراهة الصلاة فيها مطلقا، يعني بعض العلماء كره الصلاة فيها مطلقا وبعضهم أجاز الصلاة فيها مطلقا وبعضهم قال إذا لم يكن فيها تصاوير، والله أعلى وأعلم. طيب من ضمن الأمور اللي ورد النهي عن الصلاة فيه الصلاة في المزبلة، المزبلة اللي هي الأماكن اللي هي إيه لا مش زبالة، المزبلة هي التي فيها أزبال وأرواث الحيوانات، زبل الغنم يعني زبل الإبل والحيوانات وخاصة التي لا يؤكل لحمها، مكان معدل كده يعني المزابل. الصلاة في المزبلة والمجزرة اللي هي ايه المكان الذي يذبح فيه الجزارون لأنه مليء بالدماء، وقارعة الطريق اللي هو وسط الطريق، ان واحد منهي عن ان الانسان يجي في وسط الطريق ويقف يصلي لأن الناس يمرون من أمامه ويقطعون الصلاة. وفي أعطان الإبل، أعطان الإبل اللي هي مبارك الإبل، الأماكن التي يربط فيها الإبل، والحمام، الحمامات المعدة لكي يغتسل فيها الناس، وفوق الكعبة، الصلاة فوق الكعبة لا تجوز أيضا. فعن زيد ابن جبيرة عن داود ابن حسين عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبعة مواطن في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي أعطان الإبل وفوق ظهر بيت الله، رواه ابن ماجه وعبد بن حبيد والترمذي، وقال إسناده ليس بالقوي. هو طبعا الحديث ده أخواني من الأمانة الحديث ضعيف، الحديث إيه ضعيف، منه أجزاء لها شواهد زي المقبرة والحمام، ورد في حديث صحيح ثابت عن النبي محمد أنه قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، الرسول قال إيه الأرض كلها مسجد إلا الإيه المقبرة والحمام، يبقى المقبرة وارد فيها أحاديث صحيحة ذكرناها، والحمام فيها هذا الحديث الذي ذكرناه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في مرابض الإبل، ولا تصلوا في مرابض إيه؟ الإبل. وتوضأوا من لحوم الإبل ولا تتوضأوا من لحوم الغنم. يعني الواحد لو كل لحمة غنم عادي ما يتوضأش، لكن لو كل لحمة إبل، الراجح من أقوال أهل العلم وإن كان المسألة فيها خلاف أنها تنقض الوضوء. لحمة الإبل اللي هي الجمل، الراجح أنها تنقض الوضوء، وإن كان الجمهور بيقول ما تنقضش، المذهب الآخر يقول تنقض، وهذا هو الراجح لصحة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة في مرابض الغنم ما فيش مشكلة، فإنها قال النبي فإنها بركة، الغنم بركة. وقال لا تصلوا في مرابض الإبل. وعلة النهي في المجزرة والمزبلة كونهما محلا للنجاسة، فتحرم الصلاة فيهما من غير حائل، ومع الحائل تكره عند جمهور العلماء وتحرم عند أحمد وأهل الظاهر. وعلة النهي عن الصلاة في مبارك الإبل كونها خلقت من الجن. يقال والله أعلم، ورد في بعض الأحاديث أن الإبل خلقت من الجن، فالله أعلم بذلك. ولذلك قالوا العلة في إن الرسول أمرنا إن إحنا نتوضأ من لحوم الإبل ولا نتوضأ من لحوم الغنم أنها خلقت من الجن، وقيل غير ذلك. وحكم الصلاة في مبارك الإبل كالحكم في سابقه. وعلة النهي عن الصلاة في قارعة الطريق وسط الطرق ما يقع فيه عادة من مرور الناس وكثرة اللغط الشاغل للقلب والمؤدي إلى ذهاب الخشوع. وأما في ظهر الكعبة، طب الصلاة فوق الكعبة ممنوع ليه؟ قال لك فلأن المصلي في هذه الحالة يكون مصليا على البيت لا إليه. احنا ربنا أمرني ان احنا نصلي إلى الكعبة، فولي وجهك ايه؟ شطر. فأنت لما تكون فوق الكعبة أنت تصلي عليها لا إليها، أنت تصلي عليها لا إليها، وهو خلاف الأمر. ولذلك يرى الكثير عدم صحة الصلاة فوق الكعبة خلافا للحنفية القائلين بالجواز مع الكراهة لما فيه من ترك التعظيم. وأما الكراهة في الحمام فقيل لأنه محل للنجاسة، والقول بالكراهة قول الجمهور إذا انتفت النجاسة. وقال أحمد والظاهرية وأبو ثور لا تصح الصلاة فيه. والراجح من هذه الأقوال الخلاصة بقى عشان نلخص لكم المسألة، الراجح أن الصلاة لا تصح في ثلاثة أماكن: في المقبرة والحمام ومرابط الإبل، وأيضا في كل مكان نجس. في كل مكان إيه؟ في كل مكان نجس. في أي مكان نجس لا يحل لك أن تصلي في هذا المكان. وذكرت لحضراتكم حديثين صحاح غير الأحاديث اللي بتنهى عن بناء المساجد على المقابر. قول النبي الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، حديث صحيح. وقول النبي صلوا في مبارك الغنم ولا تصلوا في مبارك الإبل. أما الصلاة في الكعبة جوا الكعبة فجائز، فالصلاة في الكعبة صحيحة، لا فرق بين الفرض والنافل. فعن ابن عمر قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت، الرسول دخل ايه؟ جوا الكعبة، هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم الباب، باب الكعبة يعني، فلما فتحوا قال كنت أول من ولج، أول واحد دخل، فلقيت بلالا فسألته هل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وبقول الرسول دخل هو وبلال وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة وأغلقوا الباب عليه، فبقول لما فتحوا الباب أول واحد دخل قابلت بلال قلت له النبي صلى جوه الكعبة، هل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم بين العمودين اليمانيين، بين العمودين اليمانيين. فطبعا بالإجماع الصلاة إلى الكعبة، والجمهور على منع الصلاة فوق الكعبة، والحنفية أجازوا مع الكراهة، وأيضا يجوز الصلاة بداخل الكعبة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه أحمد والشيخان في صحيحيهما. يبقى كده بفضل الله سبحانه وتعالى عرفنا الأماكن التي لا يجوز أن نصلي فيه. فيه اللي فيه خلاف عشان ضعف الحديث، وفيه اللي فيه اتفاق، وفيه اللي صح فيه الحديث. فما صح فيه الحديث بيقين المقبرة والحمام وإيه ومبارك الإبل، وأيضا باتفاق العلماء وبإجماعهم كل مكان إيه نجس لا يحل لك أن تصلي فيه. المسألة اللي حضرتك سألت فيه مسألة المقابر، الأصل كانت السنة، وده هنبقى نفصله بعد كده، إن المقابر لا ترتفع قدر شبر. النبي نهى إن القبر يرتفع أعلى من إيه؟ من شبر. بس الكلام ده كان موجود في الأراضي بتاعتهم، لأن مكان كان الأرض واسعة ورملية وغيره، إحنا الأماكن ضيقة، فإحنا بنضطر إن إحنا نرفع شوي، وبنرفع وبندفن فوق الأرض عشان المية اللي بتبقى تحت الأرض، لكن الضرورات تبيح المحظورات. لكن قال العلماء الضرورة تقدر بإيه؟ بقدرها. فإحنا لما نرفع نرفع قدر الحاجة والضرورة، لأن المقابر مش للفسحة ولا للتنزه، ولا الله يرحمه هيقوم يصحى ويقعد في أي حتة واسعة، وكان بيحب ركنة كده وبيحب الأماكن الحلوة فنعمل له ركنة جوه. أما السرمكة وإنها تبقى عالية قوي وتبقى أدوار، وكل دي حرام بالاتفاق وبالنصوص الثابتة عن النبي محمد. الدور الثاني هو لا يجوز، لكن إن اضطررنا إلى ذلك ووصلنا إلى حكم الضرورة، واحتاج الناس احتياجا شديدا ولا مفر من هذا، يكون في الأصل ممنوعا، لكنه يحل للضرورة، والضرورة تقدر بإيه؟ بقدرها. يعني خلاصة الموضوع بالبلدي، اللي احنا محتاجينه قوي نعمله، واللي مش محتاجينه يبقى حرام. اللي احنا مضطرين له ولو ما عملناهوش هنقع في حرج وضيق ومشقة ومأزق شديد ملوش حل، بنعمله. الضرورة يبقى الضرورة تبع المحظورات، والضرورة تقدر بقدر. طب السيراميك له لازمة ايه؟ هل هو ضرورة؟ هل الزينة والزخرفة والمواويل اللي احنا بنشوفها والقبور اللي بقت عاملة زي البيوت، في قبور والله بقت عاملة زي الفلل، تفوت على بعض القبور تلاقيها فلل، في ناس أحياء مش لاقين مكان يقعدوا فيه زي المكان، يعني يتمنى يقعد في القبر ده. فهذا كله إسراف وتبذير وجهل وإهدار للأموال وقلة عقل. اللي تعال انت رايح تصرمك ايه؟ انت رايح تتفاخر بايه؟ انت رايح تزين وتجمل ايه؟ يا عم ده للدود، يا عم ده جوه دود، جوه بلاوي. هو احنا ايماننا ضعف للدرجه دي؟ احنا بعدنا عن ربنا للدرجه دي؟ احنا قلوبنا مرضت للدرجه دي؟ هي الدنيا روثتنا وضحكت علينا للدرجه دي؟ طب احنا بنزين في البيوت والعمارات بنقول اهي الناس عايشه، والاحياء بيستمتعوا بجمال البيوت، كلام مقنع. انك هتيجي تقعد قدامك والحتة واسعة والسيراميك ومنظر جميل وركنة حلوة وماشي، انما اللي في القبر ما تحط له جوزة بقى، ما كان بيحب يشد، ما تصلي على الحبيب محمد. حاجة غريبة والله، حاجة غريبة قوي. يمكن يصحى ويقعد بقى ويحط له زي ما بعض الناس بيحطوا ملح ويحطوا عيش ويحطوا مش عارف ايه، حاجات غريبة جدا. طب ليه انت بتعمل كده؟ كل هذه بدع، كل هذه بدع وضلالات. يا اخوانا لا يحل لنا ان نخترع في ديننا، لا يحل لنا ان نخترع في ديننا. اتبعوا رسول الله محمدا الحي. ده سيدنا ابو بكر رضي الله عنه وارضاه، سيدنا ابو بكر قال لبنته السيدة عائشة، هو كان خليفة، قال لها اما موت كفنيني في جلبيتي اللي علي. قالت له يا ابتي نأتي لك بثوب جديد، ده انت خليفة. قال لها يا بنيتي الحي أولى بالجديد من الميت. الحي أولى إيه؟ بالجديد من الميت. إنما هي للمهلة، يعني للصديد والدود. الكفن ده يسلب سلبا سريعا وشوية، والميت الله يرحمه هينفجر ويطلع منه دود وبلاوي، وينزل الدود والدم والصديد في الكفن، والكفن يتاكل. فأي حاجة بتمشي، سيبوكم من المنظرة، سيبوكم من المناظر، جهزوا أنفسكم للقاء سيدكم، زينوا القبور بالعمل الصالح، نوروا قبوركم بتلاوة القرآن وذكر الله والصلاة على الحبيب محمد، فهذا هو الذي ينفعكم. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم.